يأكي دقام التسفن يرقى يوحي عليه دقام يجي الحال التسفن يعني دقام نتا يجي الحال يعني ربي تبارك وتعالى من حلمه جل جلاله فهذا صلاة الله بركة فهذا حلم الله ولطف الله من الدزاع خلد ربي تقدروا لدقام ما نكبر يسمي يبي سنستهل لا المقال ربي تبارك وتعالى دقام الكام دقام هذا في صفوف المستقيمين المتدينين لما تفرجنا الفيلم إلا ما تفرجنا تكورت إلا ما استفاني الغباد النميمة إلا ما استبين غماس إلا ما يجن برز الصوف إما سواك يلغت من يضر وداك ودي مترك الظلام ودوم التسوس إلا ما رحم الله ودو أتيت مر بضبر وتعيه الرحيم الله عليه الرحيم ولسنا بأكرم على الله سبحانه وتعالى الله مرد صيخ ضبي تبارك وتعالى وكالي ديال أبلينا لله وإنا إليه رجع فهذا انظر يقول اللي من يتم الولو سحسن وقال متنقي الله كليم تم وإنما إلا ترون أهل عمسى ابن عمر المصر وكال غل مدينة إن السبورة متكرم إن صلى الله وسلت مصر وكال بلا أخوة المدينة دو تقولوا فلا كل هجر لماذا لأنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة يقول ما معنى بها اعتراض عايز يضرب بالوكال إلا أن يشاء الله برحمته المسيح سبحانه وتعالى يعني تنقود حقا حتى في صفوف الملتزم والشاهد أن إبليس تطرد من رحمة الله بسبب ماذا؟ معصية واحدة معصية واحدة قال ارقى ويقول ربك الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربك ما في صورتك وفي صورة البقرة وقال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافر أبى أن يسجد لآدم سجد تحية كما قال أهل العلم يطيط ضبط مرغضة أرحم سلط ملعون مطرود من رحمة الله لبتن آدم وخرج من الجنة بسبب ذنب واحد إن أصرب تبرد رسل مصر شجرتان يسجد يتحيط ضرب تبرد رسل جنت كله فأخرج من الجنة إلى الأرض إلى دار البلاء ودار الامتحان إلى سجن المؤمن كما روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على بذنب واحد ينبل أرى بماذا بذنب واحد عصي رب العزة بذنب واحد سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لنا العلم فورمي فورم صلم صلى إلا الجفاف ابن منظر يضي من رحمته يعني رضي الله عشير بمرولف 70,000 أدي فورم بنو إسرائيل أسكن تظلق الاستسقاء لنا العلم فأوحى الله تبارك وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام أن فيكم رجلا أو أن فيكم إليه يوري أريد تصوص 40 عام فلك أن تتطبر وتتخيل منع القطر من السماء بسبب رجل واحد يبين في الأسمر بنظر صلى نسنيا سبب نيا 70,000 كل فون تطرد بتبرك وتعالى إلى جرات سنيا التعصور بتبرك وتعالى سيد عشين سكوز فمنع القطر من السماء وسنتي ربي تبارك وتعالى انظر سننا العلم اللي غيتو بريزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد إن 50 من الصحابة سيد عشير بن مروان الصحابة وما سودروا أحد إن لا تبرحوا مكانكم كما قال أهل العلم ولو رأيتنا تتخطفنا الطير قزند لي غزرنا المشركين رولي الغنيمة الغنيمة بزند السود خالد بن الوليد هي المسلمين على نصنة الظلم فبسبب هذه المخالفات المخالفات يا ماشي زعما يسعى صلى النبي صلى الله عليه وسلم وانا اوه انا هالعلم سكيو قزم ظن انا يسكن من الغزو فقتل بسبب مخالفة واحدة 70 صحابة شادي داعشين دمام الصحابة هي من ظاهر المخالفة دي مسؤولية تقتل قتل حمزة ابن عبد المطلب اما صلى الغزو يد احد اقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم شجر رسول وكسرت رباعيته ودخل المغفر في وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام في ذوابه وابن ورحمة الصلاة والسلام بذنب واحد تعدوا ليه عرمان الزلال لزلال الزلال لزلال لزلال يا تبي قلت ما سي تبي قلت ما سي تبي قلت ما زود زمان سمعت يا الثمية يا الثمية يا الثمية خصوصا ذنوب الخلوات بذنبي بذنب واحد يكون لا لا لا انا عم ديست ديس اسمه سمولة ذلك كل الخير ديس يتبدى مصوت لإشكال ولا نعتبر مشكلة لا نعتبر سين بخوضة لقوما الخير نسكي جيس نوكات نسكي جيس عساس نتصع إمو سواكي الهلو عساس نتصع أعوذ بالله مش الرجل نبي صلى الله عليه وسلم لنا كغليظ رمض له عما سيهنا أريد فغريش فنعرف ذلك في وجهه أريد فغريش مكسوس مكسوس أيه العذاب أي اللي غنى ربي تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبه وما أنت فيه وعذبنا الله ومن يستغفرون إلي الله إلي نجيس واللي نصر الدين ربي تبارك وتعالى أي التيب بيورش اللي ورزا بها الدين اش ما يكون على بالبا لا ما نولي سرسايين ما يتصو ليهن ولا أردهم سمحد وينزم سمحد إضاء استغفر ربي تبارك وتعالى أندو يدود تبني فلانا اش هتسند القاضي يسود هي سلقى ذي يسود هي أكون لنا على بأس الله تبارك وتعالى أشكر خيرا نتقم تقار لي نضام تقار ربي تبارك وتعالى سورت والو نسيت زال والبركان والفيضان والله بي السورت والو تقول ولا ما تدركي لها تكلم ربي تحسن وهو تسمين يختسمين لك عن التوبة تسمين لك عن الاستغفار ضرب ربي تبارك وتعالى كي ورتي فوق مرقاتي هذا الزواج ولا احنا نضرب ربي تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل المعافى